ثم قال معاوية ابن الحكم رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني حديث عهد بجاهلية، والجاهلية هي فترة ما قبل الإسلام، وقد تكون الجاهلية صفة وليست فترة زمنية، قد يرتكب المرء أخلاقا من أخلاق الجاهلية كما قال صلى الله عليه وسلم، وهو يذكر بعض صفات الجاهلية مثل صك الوجه عند المصيبة، اللطم يعني، والطعن في الأنساب، والدعاء بدعوى الجاهلية بالويل والثبور وعظائم الأمور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر لما عير رجلا بأمه، قال له: إنك امرؤ فيك جاهلية. فالجاهلية كفترة هي التي سبقت الإسلام لكثرة جهالتهم ومخالفتهم لأمر الله عز وجل، لأن أهل الجاهلية قديما كان عندهم بقايا من دين إبراهيم عليه السلام، ولذلك ليس كل من مات في الجاهلية معذورا، لا، وليس كل من مات في الجاهلية مات في فترة، لا، بل هناك من أهل الجاهلية من يعذب ولا يقال لم يأتهم رسول، وإلا على أي أساس كان أهل الجاهلية يحجون؟ هذا من دين إبراهيم عليه السلام. عمرو بن لحي الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إني رأيته يجر قصبه في النار، يجر أمعاءه في النار، فإنه أول من بدل دين إبراهيم عليه السلام، وأول من بحر البحيرة وسيب السوائب، وهو الذي ذهب إلى الشام فوجد النصارى يعبدون تماثيل في الكنائس، فأعجبه ذلك فنقل هذه الأصنام وهذه التماثيل إلى الكعبة، وهو الذي بدل دين إبراهيم كما قال عليه الصلاة والسلام. وزيد بن عمرو بن نفيل والد سعيد بن زيد رضي الله عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة، وكان يسمى بمحيي الموؤودة. هذا الرجل الفاضل الذي يبعث يوم القيامة أمة وحده كما قال عليه الصلاة والسلام، كان يقول: والله يا معشر العرب، ما أعلم أحدا على دين إبراهيم غيري. وكان إذا رأى الرجل يريد أن يئد ابنته يقول له: لا تئدها ولا تدفنها حية، ولكن ادفعها إلي، فيأخذها فيربيها، فإذا شبت عن الطوق وكبرت خير والدها بين أن يردها إليه وبين أن يزوجها، ولذلك كانوا يسمونه محيي الموؤودة. فالعرب كان فيهم بقايا دين إبراهيم عليه السلام، وكما قلت ليس كلهم معذورا ولا يعد من أهل الفترة، على ما هو معروف أن أهل الفترة يعذرون ويمتحنون في عرصات القيامة كما في غير ما حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالجملة فالجاهلية كفترة زمنية هذه سبقت الإسلام، أما الجاهلية كخلق فهذا موجود في أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم.